بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأثاب الله الجميع على حرصهم على صلاة الجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولا يكون المؤمن محافظ على صلاته ومقيم لصلاته إلا إذا عمل بأمور خمسة. الأمر الأول أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأمر الثاني أن يحرص على أدائها في المسجد، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذه أو هنا المقصود بالعمارة العمارة المعنوية بأداء الصلاة في المساجد. الأمر الثالث ليكون المسلم مقيما للصلاة أن يحرص على أدائها مع الجماعة، كما قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. الأمر الرابع أن يحرص المسلم على أداء الصلاة بخشوع وخضوع. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك بأن يتفكر المصلي فيما يقول وفيما يفعل، يتفكر عندما يقول الله أكبر وأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، ثم يتفكر في الفاتحة، ثم يتدبر السورة بعدها، ثم يتفكر في التكبير، ثم في التسبيح، ثم في السجود، ثم في الدعاء بين السجدتين. لا يكون قلبه غافل ولاهي، إنما يكون قلبه مستحضرا لما يقول ومتدبرا لما يقرأ ولما يفعل. الأمر الخامس لأن يكون المسلم مقيما للصلاة أن يؤدي الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن عمل بهذه الأمور الخمسة فصلاته تنفعه ويكون بذلك مقيما للصلاة، وصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المراد بها المتوفر فيها هذه الأمور الخمسة: أداؤها في المسجد، أداؤها مع الجماعة بالنسبة للرجال، أداؤها في الوقت، أداؤها بخشوع، أداؤها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أيها الإخوة على هذه الأمور الخمسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقيمين للصلاة، وأن يجعلنا جميعا من المتدبرين لكلام الله جل وعلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الوالد محمد بن حمد بن سليم، أن يجزيه خير الجزاء، حيث أوصى رحمه الله جل وعلا أن يبنى له مسجد، ولله الحمد تم بناء هذا المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته في عليين، وأن يجعله من أهل الفردوس، وأن يجعله ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني لوالدينا ووالديكم قصورا في الجنة، وأن يجعلهم من المنعمين في الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم جميعا النية والذرية، وأن يجعلنا ممن يقولون صالحا ويعملون صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.